طبعا النوم النوم الذي اختلف فيه وذهب الجمهور الى جوازه وذهب البعض الى كراهته هو النوم بقصد النوم، يعني النوم بمن يعني انتهى من صلاته او انتهى من تعلمه من حلقة ذكره او انتهى او كان ثم اراد ان ينام من اجل ان ينام كما ينام في بيته، هذا الذي اختلفوا فيه. واما نوم القائم الجالس بانتظار الصلاة او نوم الجالس بانتظار الحلقة للتعلم ونحو ذلك فهو لم يقصد النوم مباشرة او لم يقصد النوم للنوم، انما يعني غلبه النوم، هذا لا خلاف فيه. انما الكلام في انه هل يتعمد يعمد الإنسان إلى المسجد، طبعا في غالب الأمر إنما يكون لحاجة له حاجة إليه يعني فينام فيه، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على جواز ذلك، على جواز ذلك مع شرط، وهو أن يحترم الإنسان أو يضع أو يكون في اعتبار الإنسان حرمة المسجد، وأن لا يعني يأخذ فيه منتهى ما يفعله في غيره من الأماكن، لأن المسجد أصلا لم يوضع للنوم، ولكن النوم مباح فيه، مباح لجواز أو لإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على ما كان يفعله بعض الصحابة فيه. ابن عباس روي عنه كراهته إلا لمن يريد الصلاة، الذي يريد الصلاة منتظر الصلاة فإذا غلبه النوم أو كذا هذا لا بأس به. وابن مسعود يكرهه مطلقا، يقول لا يجوز حتى الذي ينتظر الصلاة، إذا حسب النفس أنه سينام عليه أن يحاول يعني إبعاد النوم عنه بوضوء أو نحو ذلك، فيعني فلا يقع في المحبوب المنهي عنه. والإمام مالك كما يقول الشيخ الشوكاني هنا روي عن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره له النوم لأنه لا حاجة له، يكره النوم في المسجد لا حاجة له، إذا أراد أن ينام ويقضي راحته في النوم فلينام في بيته، ومن ليس لا ومن لا مسكن له فيباح. وهذا تفصيل جيد، هذا تفصيل جيد، ولكن الأصل الجواز، الأصل الجواز والإباحة. في ما ذكره البخاري تعليقا من قول أبي قلابة عن أنس أن أهل الصفة، وذكر قصة العرانيين معروفة قصتهم وذكرت في مواقع أخرى، قوله قول عبد الرحمن بن أبي بكر أهل الصفة كان أصحاب الصفة الفقراء. الصفة موضع مظلل في المسجد النبوي، يعني وضع من أجل أن يعني يجلس فيه الفقراء والمحتاجون، نعم موضع مظلل في المسجد كانت تأوي إليه المساكين. وقوله في الحديث عقل هذا بطن من قبيلة أو قبيلة من أيم، وهم جماعة وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصته معروفة، وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، يعني أصابهم مرض فيها كذا، فأرادوا يعني فأشار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا مع ابن الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها، وفيه دلالة كما قلنا في أول هذا على طهارة بول ما يؤكل لحمه. ثم لما خرجوا وفعلوا ما أمرهم أو ما أرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت أجسامهم وذهبت علتهم، بغوا وقتلوا الراعي وصملوا عينه وفروا، لكن أدركهم الصحابة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليهم العقوبة اللازمة واللائقة والتي يستحقونها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرفة، حبان بن العرقة بالأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أورده الشيخ لبيان أن من به ما يحتمل أن يخرج شيء يلوث المسجد يجوز أن يعني يوضع فيه مع وجود هذا الاحتمال، لأن الاحتمال لا يبنى عليه المنع في هذه الحالة. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أصيب في أكحله، والأكحل ما هو؟ عرق في اليد، أصيب رضي الله عنه يوم الخندق في أكحله، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة، رماه في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على سعد خيمة، يعني بنى له أو نصب له، أمر أن تنصب له خيمة في المسجد، في المسجد ليعوده من قريب حتى يستطيع يعني يمكن زيارته من قريب ويتعاهده عليه الصلاة والسلام. وسعد معلوم من هو سعد في الأنصار، يعني استحق هذه العناية والاهتمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وضع نصب له الخيمة في المسجد وكان به ذلك الجرح، ورد في الحديث كما سيذكر في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أو في حديث نعم نعم أصيب كان أصيب في الأكل، لكن في بعض الروايات في رواية أخرى نعم الشيخ ذكر تمام الحديث هنا. أولا قوله حبان بن العليقة هذا ضبط لهذا الاسم، وهو كما قال من كفار قريش يومئذ، والأكحل عرق في اليد. وتمام الحديث في البخاري قالت يعني عائشة فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، يعني نزف الدم من عرق من جرح سعد رضي الله عنه فسال من وراء الخيمة إلى الخيمة المجاورة في المسجد، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه، يغدو يعني ينزف يسيل جرحه دما فمات فيها. هذا تمام الحديث، مات فيها يعني في تلك في تلك الخيمة أو في تلك القصاب، وهو هذا الذي حصل له عليه رضوان الله. الحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجد، المريض سواء كان بجرح أو بغيره، لأن الجرح ليس مخصوصا لذاته، لكن يجوز أن يعني يبقى المريض في المسجد إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة. وسعد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد لحاجة، وهو أن يزوره يعوده عن قرب يتمكن من عيادته. فالحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجد وإن كان في ذلك مظنة لخروج شيء منه، ومعلوم أن الدماء يتنجس ما كان يتنجس به المسجد، فهذا مما يجوز ويباح أن يكون في المسجد. المريض لا بأس أن يترك يوضع يعني في المسجد عند الحاجة، عند الحاجة. نعم إذا كان يغلب على الظن خروج النجاسات وكذا ونحو ذلك وبالإمكان أن يوضع في مكان آخر فهذا أولى ولا شك، وتنزيه المسجد عن النجاسة من مطلوب. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه، رواه أبو داود. نعم. وعن عبد الله بن الحارث قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، رواه ابن ماجه. نعم. هذا الحديث أيضا حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ذكره الشيخ لبيان جواز شيء يعني مما لم تعد المساجد وتبنى المساجد له. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم من أحد أطعم اليوم مسكينا؟ هذا الحديث ورد في ذكر فضائل أبي بكر رضي الله عنه، وهو أنه يعني أول ما عمل عمله فهذا في صلاة الصبح في بعض الروايات أطعم مسكينا، أطعم اليوم مسكينا. فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن ابنه وصغير فأخذها منه من يد ابنه وأعطاها لذلك السائل فأخذتها ودفعتها إليه. هذا الحديث يقول أبو بكر البزار لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا بهذا الإسناد، وذكر أنه مرسلا. قال المنذري وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي بنحو أتم منه. إذن فالحديث نعم وأتم أنه سأل، قال أبو بكر أنه تصدق، وقال أبو بكر أنه عاد مريض، وقال أبو بكر إلى آخره، وقال فقال عمر سبقني أبو بكر أو كما قال. نعم. لكن الشاهد فيه هنا أن أبا بكر رضي الله عنه وجد سائل يسأل، يقول دخلت المسجد فإذا أنا بسائل. هنا قضية لابد أن نقف عندها قليلا. الحديث يدل على جواز التصدق في المسجد وعلى جواز المسألة عند الحاجة في المسجد، وقد روى أبو داود بسننه لهذا الحديث وقال باب المسألة في المساجد. المسألة أولا مسألة أمرها عظيم، مسألة سؤال الناس يعني شيء من أموالهم من أموال من الحاجة أمرها عظيم في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر ونهى وكره أن يسأل الإنسان الناس من أموالهم إلا عند الحاجة اللازمة الملحة، ومنع من السؤال من أجل الإيش الاستكثار. فلهذا إن كان بالمؤمن حاجة تحوجه إلى أن السؤال لتقضى هذه الحاجة وينتهي ويكف فلا بأس به، هذا جائز. وأما أن يرتهنها ويتخذها مهنة أو حرفة أو يعني استزيد بها استكثر بها، فكما ورد في الحديث أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، هذا أشد يعني من أشد الوعيد على مسألة على المسألة. إذن فالمسألة عند الحاجة جائزة، لا يحل السؤال إلا للمحتاج الذي يعلم الله ما تقدير الحاجة. حاجتك التي يباح للمسلم فيها السؤال هي ما يفوق أو إذا كان قد تحمل ما يفوق طاقته، والناس تختلف في هذا. وقد يكون الرجل ذا مال ولكنه يجوز له السؤال، وكيف إذا تحمل حمالة وحمالة تأخذ تأتي على ماله كله ولا يستطيع، إذن فهو سائم بين الناس بالخير، وهذه الحمالة يعني إيش يعني تحمل خصومة بين أقوام وكذا ويتنازعون في دم أو في كذا فتحمله ماله لا يستحمل ذلك. في هذا الحال يجوز له أن يسأل، هو في الحقيقة لا يسأل لنفسه وإنما يسأل من أجل أن يصلح بين الناس، فهذا يجوز له السؤال. الآخر كذلك الذي يجوز له السؤال وهما يعني إذا كلف أو ما لا يستطيعه ما يفوق قدرته، يعني المسكين الذي له عيال وله يعني يعوله وليس له عمل يعمله وأبنائه بحاجة إلى طعام أو كساء أو كذا ولا يجد، ويعلم الله منه أنه لا يجد ذلك ولا يجد العمل الذي يهيئ له ذلك، فعندئذ لا بأس أن يعني يستعين بإخوانه المسلمين. لكن لا يقول أن شخص والله أنا أريد أن يعني يكون بيتي مثل بيت فلان الجاري أو مركبي مثل مركب فلان وأولادي يأكلون كما يأكل أولاد فلان وكذا إلى آخره، إذا فأنا محتاج فأسأل. لا، القدر الذي يكفيك لقوت يومك وليلتك أنت ومن تعول هذا يمنعك من السؤال، يمنعك من السؤال خلص. ما دام الله سبحانه وتعالى قد رزقك ما تعيش به يومك وليلتك، خلي رزق الغد على الله سبحانه وتعالى واعمل الأسباب لتحصلها. فأنت هنا يعني إذا حدود المسألة أو حدود جواز المسألة ليست مفتوحة يعني ويعتذر أو يتعثر أو يقول الإنسان إني والله أنا محتاج أسأل، محتاج ويقدر حاجته بأنه يريد درجة من المعيشة أعلى مما هو فيها، وهو في نفس الوقت يأكل ويشرب وعنده ما يقوم حياته هو وأسرته. لهذا ننبه إخواننا جميع إخواننا المسلمين أن يقتصدوا ويعلموا أن السؤال لغير حاجة يعلم الله أنك فعلا واقع فيها وأنها تفوق يعني ما يكون حياتك من معاش من أكل وشرب وسكن وملبس لك ومن تعود، ولم تجد ما يهيئ ذلك. إذا كان في ذلك فلا بأس، ولكن كلما استطعت أن تكف نفسك عن الناس فذلك خير لك أيها المؤمن، و يعني امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الشاهد في ذلك أنه إذا وجد من أحوجته يعني أحواله أن يسأل فله أن يسأل في المسجد، لأن هذا الحديث يدل عليه، يقول وجدت سائلا يسأل في المسجد، ماذا يسأل؟ ماذا ترده اللقمة واللقمتين أو كسرة وكذا. هذا السائل يقول وجدت إذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن يعني ولده فأخذتها فدفعته لي ردت خلص كفت أخذ هذه فأخذ، لن يسأل ليشبع جوعة أو ليزيل جوعة فقط. إذا كان كذلك فلا بأس، يجوز له أن يسأل. و أخبر أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره عليه، ولم يقل لما هذا السائل يأتي في المسجد، كان عليه أن يخرج بعيد خارج المسجد ويسأل؟ لا، إذا كانت ظروفه وأموره تحويه إلى هذا فلا بأس، ولكن ونعيدها ونكررها ونؤكدها لكل مسلم، ينبغي ألا تجعل المساجد لمثل هذه الحرف التي الناس امتهنوها، وهي حرف مبتذلة ولا تجوز في الإسلام. نعم. وعن عبد الله بن الحارث قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. نعم. رواه ابن ماجه. هذا الحديث مما ذكر أن ورد أنه يجوز فعله في المسجد، الأكل والشرب، وأيضا للحاجة. لا يتعمدن الإنسان أن يجعل المسجد مطعما له أو مكانا يرتاح فيه، يعني ويأكل ويكون أكله وشربه في المسجد، لكن إذا كان هناك حاجة، كان في سفر أو كان في كذا أو إلى آخره، وأراد أو عنده طعام أراد أن يأكل أو كذا، فليأكل وليشرب في المسجد مهما كان النوع، لأنه نوع الطعام قال لك الخبز واللحم. ولكن شوف، في ملاحظة، في إشارة إلى أن الخبز واللحم، الخبز ربما لا يبقى منه شيء، أو إذا بقي منه شيء يرفع ويؤكل، اللحم لابد من فضلاته فيه، وفضلاته أين تبقى؟ ها؟ فهذا يدلك حتى لو كان له فضلات ينبغي إخراجها من المسجد كذا، يجوز أن تأكله، لكن بشرط أن تحرص على نظافته. بعض الناس هداهم الله وفي هذا المسجد في الحرم يأكل التمرات ويرمي بالبذر، بذرها يرميه، لا يعني يحاول أن يرفعه في المكان المخصص له. لا، إذا كان قد أجاز لك الشرع وأباح، والحمد لله الشرع ديننا سمح سهل وفيه يسر على الناس، أباح لك أنت يعني مكان العبادة، لا يمنع من أن يعني تقوم أو تفعل ما يقوم بصحتك ويقويها، ولا يعني يحويك إلى أن تبقى يعني جائعا طول الوقت الذي أنت في المسجد الآخر، يجوز لك أن تأكل، لكن أيضا احترم هذا المكان واحرص على نظافته، فيجوز الأكل والشرب في المسجد بشرطه. نعم. الشيخ يقول: الحديث يدل على المطلوب منه، وهو جواز الأكل في المسجد، وفيه أحاديث كثيرة، منها سكن أهل الصفة، الصفة كانوا ساكنين المسجد في ناحية من المسجد، الثابت في البخاري وغيره، فإنهم كونهم لا مسكن لهم سوى يستلزم أكلهم للطعام فيه. ومنها حديث ربط الرجل الأسير بسارية من سواري المسجد المتفق عليه، حديث إمام بن عثال عندما خرجت سرية إلى قبل نجد فوجدوه فأتوا به أسيرا، فربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد ثلاثا أو أياما، هذه الأيام الثلاثة لا بد أن يأكل ويشرب فيها، إذا وكان رسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، بل هو الذي أمر بتقييده به. فإذا يجوز الأكل والشرب في المسجد. ومنها أيضا ضرب الخيام في المسجد كما في حديث سعد السادق. نعم. ومنها إنزال وفد ثقيف المسجد وغيرهم، والأحاديث الدالة وغيرهم بل وغيرهم، والأحاديث الدالة على جواز أكل الطعام في المسجد متكاثرة. قال المصنف رحمه الله: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أثامة بن أثال فربط أو فربط بسارية في المسجد قبل إسلامه، وثبت عنه أنه نثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه. هذا الذي أشار إليه المصنف شيخ المجد بن تيمية إشارة، لم يذكر يعني الحديث بسنده أو كذا، ولكن قد ثبت أنه نثر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نثر مالا جاءه من البحرين في المسجد وقسمه. قسمة المال هذه يعني تعود مصالحها الظاهرة مصالح الدنيا، قسمها بين الناس، يعني قسم أمواله، لكنه من فعله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام المسلمين. إذن لي ولي أمر المسلمين أن يقسم من مالي، من مال تقسيم المال، وهو أمر دنيوي، المال يقسم فيه لمن يستحقه ولو كان ذلك في المسجد فهذا جائز. يقول الشيخ الشوكاني بعد ذلك: قلت ربط ثمامة ثابت في الصحيحين بلفظ بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد، وذكر القصة أنه كان يمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله فقال: إن أريد مالا نعم إن تقتل تقتل بذلك، وإن تنعم على أن تريد مالا. نعم. حتى جاء يعني اليوم الذي أراد الله فيه هدايته فأطلقه فخرج فدخل في أو يعني في وراء نخلات نعم فاغتسل ثم جاء وشهد يعني فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونذر المال في المسجد وقسمته أيضا ثابت في البخاري وغيره بلفظ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد يعني فدقوه يعني اذهروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق القصة بطولها وأنه يعني قصة توزيعه لهذا المال. والحديثان يدلان على جواز ربط الأسير المشرك في المسجد والمسلم بالأولى وعلى جواز قسمة الأموال في المساجد ونفرها فيها. إذن هذا الفعل الذي يصدر غالبا ممن من ولي أمر المسلمين إذن فولي أمر المسلمين قد يحصل منه من الأمور التي تتعلق بالدنيا من المصالح العامة للمسلمين ما هو ما يكون في المسجد فهذا لا بأس به جائع. نثر المال إذا جاء مال المال الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة غزوها إلى البحرين لكن إذا جاء حصل مال وأراد ولي الأمر المسلمين أن ينظر إلى التجمع الموجود في مسجد من المساجد أو في جامع كبير أو كذا ويظهره ويوزعه لا بأس بذلك يعني إذا هذا جائز. أسر بل فيه أسر الكافر المشرك في المسجد الله سبحانه وتعالى يقول في الحرم أو في بيت الحرم إنما يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلى آخر الآيات. ولكن وعموما المساجد ينبغي صيانتها عن دخول المشركين فيها والكفار. وإذا كان هناك مصلحة ويراها الإمام يعني إمام المسلمين أو نائبه ولي أمر المسلمين فلا بأس بذلك اقتداء بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه الدلالة أيضا على أن الإنسان له أن يمكث أو لولي الأمر أن يضع بعض الناس في المسجد مدة معينة إذن الذي يلزم منه الأكل والشرب فيه وكذا فلا بأس بذلك في المسجد. كل ذلك عندما تكون هناك حاجة إليه ومن ولي أمر المسلمين وليس ذلك مما يدخل في الممنوع. نعم. باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه أحمد والبخاري. هذا تابع لما يتعلق ب يعني تهيئة المسجد للعبادة بخشوع وعدم ما يلهي ويشغل المصلي فيه. قال تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. قبلة المسجد الذي يسمونه تعرف الناس على تسميته بإيش؟ المحراب. المحراب المحراب هذا للإمام والصف الأول كله يعتبر قبلة المسجد. قال تقول عائشة أو يقول أنس قال كان كرام لعائشة. ما هو الكرام؟ سبق معنا ها الستر يعني قصد به الجدار أو الشباك أو شيء أو كذا. قال كان كرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها جزءا من البيت. بيتها يعني إيش بيت عائشة؟ ها غصر فلة كذا غرفة عائشة التي لم تستوعب إلا ثلاثة قبور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عمر قبر أبي بكر رضي الله عنه. هذه هي الحجرة حجرة عائشة التي كانت تسكنها في عهد أو هي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسترت جزءا من هذه الحجرة بهذا القرام ولعله كان في اتجاه القبلة اتجاه القبلة ظاهره. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ذكره الشيخ هنا للدلالة على أنه لا ينبغي بل يعني يلزم أن يزال ولا يوضع أي شيء في قبلة المصلي مما يمكن أن يشغله. المحراب قبلة المسجد الجدار الحائط الذي هو أمام المصلين جميعا ينبغي أن يكون ساترا نظيفا طاهرا ظل السقف مظللا من من الشمس ومن المطر وغيره، لكن لا يزخرف الزخرفة التي ويصور فيه الصور التي تلهي المصلي. هذا معلوم. حتى الكتابة، حتى الكتابة إذا كتبت كتابة غالبا لأن النظر يسبق إلى أشياء، إذا ورأى شيئا أمامه مكتوب خاصة إذا كان بين ناظريه قريب أو صورة مرسومة لا بد أن يتصور يتفكر، ما لا كان ينقصها كذا لتكون كذا، كان كذا هل له رأس أو لا، هل هذه الشجرة من أي نوع كانت، حتى لو كانت مما يجوز تصويره، من أي نوع هذه، هل هذه زهرة كذا أو ثمرة كذا. يعني إذا وجد ما يشغل المصلي أشغله عن صلاة، والمطلوب في الصلاة أهم ما فيها الخشوع والتذلل وامتناع الإنسان عن كل ما يشغله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قلبه معلق بربه يقول لعائشة أميطي عني قرامة في هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي، فإذا كان تصاويره تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنا نحن الذين تشرد أذهاننا يعني هي أصلا مشهورة بهذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرها ويعطينا خير ما فيها وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هو فقط حديث واحد وننتهي منه ونبدأ بالسؤال. نعم اقرأ يا شيخ. وعن عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد دخوله الكعبة فقال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي. رواه أحمد وأبو داود. نعم هذا الحديث كالذي قبله ينهى عن إيجاد شيء في قبلة المصلي أو في اتجاه المصلي يلهي، وفيه يعني شيء خاص يعني قرني الكبش، يعني قرني الكبش اللي هو الفداء الذبح العظيم الذي فدي به إسماعيل، كان قريش وكانت يعني احتفلوا به بقرنيه في الكعبة. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الحديث رأى، ثم قال لعثمان وهو الحاجب عثمان بن طلحة من يعني بني عبد الدار من حجبة البيت، قال نسيت أن أمرك أن تخمرهما يعني تغطيهما فخمرهما. إذن الشيء الذي يلهي المصلي وفيه زخارف وفيه تصاوير وفيه كذا يعني إن لم يستطع، وهذا هي هذا فسحة أيضا، إن لم يستطع إزالته بالكلية فيغطى، فيمكن يخمر يعني يغطى بثوب يغطى بكذا، المهم أن يغطى وليس بالضرورة أن يزال بالكامل ما لم يكن من الأصنام أو التماثيل أو كذا، فهذه لا يجوز بقاؤها في المصلى أو في المسجد أبدا، لا لأنها تلهي عن المصلي في صلاته بل لما فيها مما يناقض العقيدة وهي مدعاة إلى الشرك بالله. ورسول صلى الله عليه وسلم لم يدع شيئا من الأصنام في الكعبة إلا كسره. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.